إن الجماعة اللي وقفوا أمام الدعوة الإسلامية كانوا يريدون أن يصرفوا آذان الناس عن منطق القرآن ودعوة رسول الإسلام، وعايزين يصرفوهم فيجيبوا لهم حاجة تشغلهم. الحاجة اللي تشغلهم إيه؟ قال لك القرآن بيتحدث عن عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد وبيتودع عن مدين وعن مش عارف إيه، طب ما نجيب لهم شوية قصص ويقولوها ونقولها لهم كده ونقعدهم في سمر زي ده زي أبو زيد الهلالي وبتاعه وحاجات زي دي. فكان واحد اسمه النضر بن الحارث أو جوال في البلاد، فراح فارس فلقى هناك قصص لرستم وقصص لإسفندريار، قصص لأكاسرة الفرس، قصص لملوك الحمير، فجاب الأهل حاجات دي واشتراها وقعد عمل نصبة عشان إيه يتكلم الحكاية دي ويشغل الناس عن مين. وبعضهم قال لك لا ده واحد تاني جاب مغنية تغني بقى وتتكسر في غناها عشان برضو يشغل الايه الناس، يبقى انا ومن الناس. نقول له تعالى بقى، اولا كلمة يشتري يدل على انه طلب، اللي راح يشتري حاجة بيطلبها اولا وبعدين يدفع ثمن يشتريها، وهي نفسها سلعة خسيسة، يبقى كم حاجة يطلب ادي مجهود، يدفع ثمن ادي غر، السلعة خسيسة ادي خيبة. كيف يصنع ذلك وامامه اشياء حق قصاد الباطل بتاعه اللي رايح يشتريه، واتت له من غير طلب، فضل الله انزلها عليه برسول ما طلبهاش، ومن غير ثمن، قل لا أسألكم عليه أجرا. يبقى شوف الحمق بقى جاي من كم ناحية، أولا طلب ودعم وبثمن وباطل، مع أن اللي بيقولوه له الرسول حق، ومن غير طلب، مش أنت اللي طالب، ده احنا اللي طالبينه نديك خير، ومن غير إيه؟ ومن غير ثمن. يبقى معناها ده حمق ولا مش حمق؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. طب نحدد اللهو بقى ايه هو؟ والله العلماء قالوا فيه كتير، قال كل شيء يلهي عن مطلوب لله، وان لم يكن في ذاته في غير مطلوب الله لهوا. طب الأذان أذن والناس راح تصلي وواحد قاعد يعمل في مصنعه، صارت الحاجة الصنعة دي وقت لهو يعني، لأن دي لها وقت موقوت وديك ما لهاش وقت موقوت، يبقى ده برضو إيه له. يبقى الله ما يلهيك عن مطلوب منك، وإن كان في غير عند غير المطلوب في زمنه هو عمل كويس، بيزرع نقول الزراعة مش له، الزراعة بنزرع علشان نجيب ايه مزروعات. ام قال لك لا، انما لما تلهيك عن اداء واجب لله بقت فيها لهو، لهيت بها، وفي لهو حتى وان لم تكن مأمورا بشيء اللي هو العبث. اللي قال لك هو ايه؟ يتكلموا بقى في الغنى، كل العلماء ابتدوا يتكلموا في الايه، الغنى والمزمار والطبل والرق والمش عارف الايه وبتاع ده، لانهم كانوا بيعملوا كده. طيب تعالى بقى، العلماء حينما يتكلمون في هذا بيتكلموا كلام محدد، يقوم غير اللي بيدوا يجيز الأشياء ياخد زاوية من كلامهم ويطبقها على غير كلامهم. العلماء قال لك ما فيش مانع في الأفراح إننا إيه نؤنس بالغنى، والنبي أمر به، وفي الأعياد مش قلل لأبو بكر هذا يوم عيد، نحن في يوم عيد، وقال لهم ابعثوا للمش عارف ليه مغنيات تغنيهم. طيب وإيه كمان؟ أم قال لك كذلك الأعمال الشقة بيقعدوا ينشدهم، ولذلك تلاقي كل جماعة بيعملوا أعمال شقة إيه؟ نشيد ده بيعمل إيه؟ يطربوا أنفسهم فيلهيهم عن متاعب العمل. قال لك طيب المرأة اللي عمالة تهني ولدها وتغني له لو انكحنا بابا جارية خدابة مكرمة محبة تجب أهل الكعبة مثلا، الله

يعني حتى مش عارفين اصول التجاره. اصول التجاره انك انت تشتري ايه عشان لما تبيع او تنتفع تنتفع باكثر من مين؟ باكثر مما دفعت من الايه؟ من الاثمان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يبقى هيبقى ما هو لا يضل الا اذا ضل، ولا هيضل ويبقى يعني مهدي؟ ده هو نفسه ذهابه لشراء الله هو ضلال، يبقى ضل في نفسه. وبعدين كونه يسمع الغير وياخده يبقى يضل ايه؟ غيره. ولذلك يبقى له عملين اثنين، ضلال في نفسه واضلال لايه؟ لغيره. ما تقولش بقى لا تزر وازرة ايه؟ وزر اخرى. قل له لا، ده هي المسألة عملين اثنين، ده ليحملوا اوزارهم واوزارا مع ايه؟ مع اوزاره. ما تقولش ده وزرين على عمل واحد، نقول له لا، ده فيه وزر لضلاله في ذاته ووزر لاضلاله لايه؟ لاضلاله لغيره. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. السبيل هو الطريق الموصل إلى الخير من أكثر طريق، وصل إلى الخير من يعني. ولذلك احنا قلنا الطريق المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، واحنا قلنا في الهندسة المستقيم هو أكثر بعد بين أي نقطتين. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها، يتخذ ايه؟ يتخذ السبيل. أم قال لك صح، لأن السبيل مرة تذكر ومرة تؤنس. هناك إيه؟ قل هذه سبيلي وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. يبقى مرة تذكر ومرة إيه؟ مرة إن ذكرت فباعتبار الطريق، وإن أنست فباعتبار الشرعة. ويتخذها هدوا، يا ريت يسيب الناس في حالها ولا يقولش يهزأ من دي، بل يتخذ ايه دي ايه؟ طب يتخذ عوز ويعمل ايه؟ ام قال لك اللي مستقيم على الامر المضاد لضلاله يسخر منه ويحاول جاهدا ان يسفه فعله، زي ما يقول لك ايه ياخدنا على جناحك، مش بيقولوا كده ولا ايه؟ ها يقول لك ده فلان ده سهوله اللي يسيبك منه، ده معقد، مش كده ولا لا؟ وبعدين يسخر من يقول لك اهي السخريه ده هي تهيج المتمسك بالحق ان يتمسك به. ليه؟ ام قال لك لانه بيسخر منك. ليه؟ ده صعبان عليه انك انت تبقى مهدي بالشكل ده وهو مش مهدي، عايزك تبقى وياه، يعني ما يبقاش حد احسن من ايه؟ هو ابليس اخسى منه يغوي الناس اجمعين بايه؟ ليه؟ لانه عصى ربنا. ما قالش معنى انا يعني اللي هبقى عاصي بعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، مش معنى يعني اللي ابقى لوحدي؟ لا إيمان. ولذلك الايه هناك اللي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم، انتم بتشوفوها قدامكم دلوقتي، واذا انقلبوا الى اهلهم. الله ما يدل على أهلهم رخ الله، يقول لك أما أنا قابلت واحد صولة النهاردة وهزأته تهزيق وضحكت عليه ضحك لما شبعت، وبيحكيها لأهله، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فربنا بيقول شوفوا بقى، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ثم يسألون الله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. غدرنا الجزيهم، نقول له بلى يا ربي، وغدرت ايه؟ غدرت الجزيهم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الله وصف العذاب بأنه مهين، قال لك مرة يقول عذاب أليم، ومرة يقول عذاب عظيم، ومرة يقول عذاب إيه؟ مهين. ثلاث أوصاف. قال لك أليم إن نظرنا إلى ناحية الإحساس به مؤلم، مؤلم إنما يمكن ينقطع شوية. أم قال لك وعظيم يعني كميته كبيرة. طب طب ومهين يعني ايه؟ أم قال لك لان في واحد يتمرد على العذاب، يعني مثلا تمسكه تعمل حاجه كده ويتجلد ولا يقولش اه، انما انت تهينه، تهينه ولو بكلمه، لما يكون شريف وكريم كده وبعد ذلك ايه وتجلد. ولذلك قال وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضعه، تقوم تعمل ايه؟ تديله اهانه بقى، اللي ما تنفعلوش العذاب الاليم ولا العذاب العظيم اديله ايه؟ اهانه. والى لقاء اخر ان شاء الله.